بسم الله الرحمن الرحيم. قلت في الأمس إذا وقعت نجاسة في المسجد، لكن شخص العالم بالنجاسة، شخص ناصر مثل خادم أو غيره من الخدام أو غيره، علم بوقوع النجاسة في المسجد، من هو المكلف بالتعليم؟ إذا وقع نجاسة في المسجد وهناك شخص علم بوقوع النجاسة في هذا المسجد، هنا يجب على شخص العالم بالنجاسة، يجب إزالة النجاسة عن المسجد، يجب عليه تطهير المسجد لأنه مكلف فعلا، مكلف على قسمين، مكلف شعني شخص الجاهل أيضا مكلف، لكن مكلف فعلي هو لأنه عالم بوقوع النجاسة في المسجد، فيجب على شخص المكلف هو العالم بنجاسة المسجد، يجب عليه إزالة النجاسة عن المسجد، لكن هذا الشخص لم يقدر، عاجز عن إزالة النجاسة. إذا كان هو عاجز عن إزالة النجاسة، هل يجب عليه إعلام الغير؟ يجب عليه إعلام الغير يخرج من المسجد ويصيح أيها الناس تعالوا أزل النجاسة عن المسجد، المسجد صار نجسا، هل يجب إعلام؟ صاحب العروة ومعه جماعة قليلة جدا، صاحب العروة قال إذا كان النجاسة لم يكن موجبا لهتك المسجد، ليس سببا لإهانة المسجد، كل نجس لا يكون موجبا للإهانة، مثلا إذا لم يكن نجس سببا لإهانة المسجد لا يجب عليه الإعلام، هو لا يقدر، مسجد صار نجسا لكن بنجاسة غير المهتكة بل ليس سببا لإهانة المسجدين، لا يجب عليه الإعلام، خلّه يبقى مسجد على هو عاجزا، هو كل عاجز غير مكلف لا يعاقب، أما إعلام لا يجب عليه، هذا هو فتوى صاحب الأولى. أما إذا كان النجاسة موجبا لهتك المسجد، فتوى صاحب الأولى لإهانة المسجد، مثلا هناك نجاسة من العذرات كثيرة جدا وقع في المسجد مملوء من النجاسة سببا لأهانة المسجد، هنا إذا لم يتمكن شخص العالم بوقوع النجاسة لم يتمكن، يجب عليه الإعلام على الغير، يقول من باب الاحتياط، يعني ليس متردد في احتياطا يجب الإعلام، احتياطا من باب الاحتياط، معنى احتياط شو هو؟ يعني هو لا يعلم، متردد لكن احتياطا ليس قاطعا بوجوب الإعلام، احتياط. هذا هو فتوى صاحب العروة، إذا كان موجب وقوع النجاسة، موجب بقاء النجاسة، موجب لإهانة المسجد الاحتياط، بل الإعلام هو الاحتياط، إذا لم يكن موجبا للإهانة لا يجب الإعلام أبدا، هذا هو فتوى صاحب العلماء. لكن قلت إذا كان موجبا للهتك، بقاء النجاسة موجبا للإهانة، يجب عليه الإعلام، فإن كان هو يجب عليه تنزيل النجاسة عن المسجد لأنه موجبا للإهانة يجب عليه، وإذا لم يقدر، هو لم يقدر عاجل، يجب عليه الإعلام، لا معنى للاحتياط. لماذا؟ لأن إذا كان النجاسة موجبا لهتك المسجد، هل الشارع المقدس راض بهتك المسجد؟ الشارع لا يرضى بإهانة المسجد، فيسير من قبيل قتل المشرف النفس المحترمة القتل، إذا كان الشخص مشرفا للقاتل أو مشرفا لوقوعه في البحر، هل الله تبارك وتعالى أو الشارع المقدس راضٍ بقتل شخص النفس المحترمة؟ لم يرضى، بل قتله مبغوض، فيجب على كل شخص قادر على إنقاذ الشخص الغريق او انقاذ شخص المشرف بالهلاك يجب على كل قادر بل انقاذه. فس اذا كان شخص عالما لم يقدر على انقاذه يجب عليه اعلام الغير حتى ينقذ هذا الشخص. وهذا ايضا مثل شخص المسلم نفس المحترمة يجب على الانسان انقاذ نفس المحترمة، واذا لم يمكن من الانقاذ يجب عليه اعلام شخص اخر. كما نحن في اذا كان النجاسة موجبة لإهانة المسجد يبال إهانة المسجد مبغوض لله تبارك وتعالى، فلا يمكن رفع الإهانة الا بالإعلام فيجب عليه. هذا لا إشكال في هذه السورة، كيف صاحب العروة يتردد؟ لا معنى لتردده، يجب عليه الفتوى، يجب الحكم بأنه يجب عليه الإعلام. بس إذا لم يمكن إنقاذ بل رفع النجاسة من المسجد فيجب عليه رفع الإهانة، فيجب عليه إعلام شخص آخر حتى يرفع الإهانة عن المسجد. هذا قسم الأول. فالترديد صاحب العروة والفتوى والحكم بالإحتياط لا معنى له، فباید يحكم بذرس القاطع، يحكم بوجوب الإعلام. أما قسم ثاني، لا يكون النجاسة الواقعة في المسجد لا يكون سببا لإهانة المسجد، قلت مقدار يده مقدار متلوث بماء متنجسة ومسح بيده جانبا من المسجد صار المسجد نجسا. هذا لا يشاهد، كل الناس إذا دخلت المسجد لا يرى النجاسة، هو صار يابسا مثلا، ليس موجبا للنجاسة. صاحب العروة قال لا يجب إعلام إذا لم يتمكن هذا الشخص الذي تنجس المسجد، بل لا يجب عليه الإعلام أيضا، بقي على نجاسته. وهذا أيضا كلامه غير صحيح. لماذا؟ لأن الغرض ليس بناء على قول العدلية أحكام معلل بالأغراض، كل حكم سواء كان وجوديا أو تحريميا لكن لابد أن يكون متعلق الحكم مشتملا على الأغراض، على المصالح والمفاسد، لابد أن يكون أحكام تابعا للأغراض. فالغرض تارة يتعلق، غرض التكليف، غرض الداعي إلى، ليس شيء واجبا أو حراما معللا بالغرض، الغرض صار سببا لإيجاب الفعل، صارت الغرض يصير سببا بل داعيا لتحريم الفعل. هذا الغرض في مقام الثبوت على قسمين، صارة الغرض لإيجاب الغرض هو الداعي لإيجاب الفعل، صارة هذا الغرض بل قائم، هذا الغرض قائم بفعل المكلف بالمباشر، إن هذا الغرض قائم بعمل المكلف بالمباشرة. هذا هو مثلا إنسان صار جنبا يجب عليه الغسل، ليس الغسل مشتملا على الغرض، فالغرض قائم بالغسل، الغسل الصادر عن الشخص الجنوب، غسل من أي شخص يصدر فعل، فالغرض القائم بالغسل الصادر من المكلف بالمباشرة. أحكام الشرعية كثير من يجب على كل مكلف، يجب الصلاة، صلاة يصدر من الزيت، بل غرض قائم بصلاة صادر من نفس الزيت، هذا بالغسل، غرض الحاصل بالغسل، هذا قائم بالغسل، هذا القائم بالغسل، هذا معبالي لا يقوم، لا يحصل هذا الغرض قائم بالغسل بشرط أن يكون الغسل صادرا من شخص نفس الجنوب. هل فأما شخص الجنوب لا يقدر على الغسل، إذا لم يقدر على الغسل هل يجب عليه إعلام الغير أيها الناس أنا لا أقدر على الغسل، أنتم تجي مكاني تختفين؟ لا معنى للإعلام. فالغرض صارت قائما بالفعل الصادر من المكلف بالمباشرة. في هذه السورة لا يجب عليه الإعلام، يجب عليه إعلام. لذلك هناك رواية إمام عليه السلام، أي إمام كان عليه السلام قال في الرواية روية أن الإمام عليه السلام يغتسل. هناك شخص قال للإمام كان في ظهرك لمعة لم يصل إليه الماء. الإمام قال ما شو شأنك أنت شو ارتباط إعلام بأن بدنك بقي مقدار من البدن لم يصل عليه الماء؟ مو شو دخلك؟ هناك رواية في الوسائل الآن موجود عندنا من نحيد مع النخوب إمامهم يجب عليه الغسل لكن بعد ورد في بعض الأخبار أنه عليه السلام هذا رواية مزمرة أنه أي إمام كان قال إمام عليه السلام أنه عليه السلام كان يغتسل بل من الجنابة. إمام كان جنوبا يغتسل غسلا جنابا. فقيل له قيل شخص يعني كانت أنه حين الغسل رعى الإمام فقيل له قد أبقيت في ظهرك لمعة إن بقيت في ظهرك لمعة مقدار بل جافا لم يصل فيه الماء بل في ظهرك لمعة لم يصبها الماء ما وصل عليه جميع بدن لابد شخص الجنوب يصل الماء في جميع أجزاء بدنه لكن ظهر الإمام بقي مقدار من اللمعة هناك بقية يابسة هذا شخص قال أعلم الإمام بالي لم يسبها الماء فقال الإمام ما عليك شو عليك لو سكت اسكت يعني ليس واجب عليك الإعلام فبعض الأحكام أحكام الشرعية غرض قائم بعمل الصادر من المكلف بالمباشرة يجب عليه بالمباشرة إذا كان قادرا على الفعل وإذا لم يقدر على الفعل ليس يجب عليه الإعلام لا يجب عليه إعلام الغيب هذا قسم الأول تقامته وتارة الله الغرض قائم بالعمل بطبيعي العمل لا يرتبط بالأشخاص بطبيعي العمل الغرض قائم بالعمل بطبيعي العمل من أي شخص كان طبيعي تعبير بكلية العمل الغرض ليس قائما بعمل الصادر من المكلف المباشر لا الغرض قائم بطبيعي العمل وعامل شخص فاعل أي شخص كان ليس مربوط بأشخاص بطبيعي العمل من حيث هو عمل من حيث هو العمل الغرض قائم بهذا العمل سواء كان هذا العمل صدر من زيد أو صدر من عبر لا يكون كلي العمل كلي العمل فاعل أي شخص عامل أي شخص كان هذا سورة ثانية إذا كان ما نحن فيه إذا صار المسجد نجسا يجب إزالة النجاسة عن المسجد يجب تطهير المسجد إزالة النجاسة هل إزالة النجاسة من قبيل القسم الأول أو من قبيل القسم الثاني ما نحن فيه من قبيل القسم الثاني يعني يحتمل ما نحن فيه ثلاثة احتمالات يحتمل أن يكون ما نحن فيه يعني إزالة النجاسة إذا صار المسجد نجسا يحتمل أن يكون إزالة النجاسة مرتبطا بالعمل شخص المباشر شخص المكلف يعني شخص عالم بالنجاسة مرتبط لا يجب على إزالة النجاسة يجب على هذا الشخص المكلف العالم بالنجاسة ولا يجب على غيره من قبيل قسم الأول ويحتمل أن يكون ما نحن فيه إزالة النجاسة قائمة بفعل بالعمل بالفعل من أي شخص كان سواء كان من المكلف المباشر أو غير المباشر يحتمل ما نحن فيه من هذا القبيل أو نشك قسم الثالث نشك هل من قبيل القسم الأول که به عمل مرتبط غرض قائم بالفعل المكلف الصادر من المكلف المباشر او بالغرض قائم بالفعل من حيث هو مطلق الفعل طبيعي الفعل فاعل اي شخص كان. ما نحن فيه من اي قسم ليس من قبيل قسم الاول، لان الغرض من تطهير المسجد. هل تطهير المسجد مختص بشخص؟ بل بشخص هو يزيل النجاسة. لا، تطهير المسجد إزالة النجاسة عن المسجد يحصل بفعل أي شخص كان. هل يحصل مثلا غسل الجنابة إذا كان واجبا على شخص آخر إذا غسل يكفي عن هذا الشخص؟ الصوم إذا كان واجبا على زيد عمر إذا صام هو صوم آخر إذا صام هل يكفي عن ذلك؟ لا، في كل شخص. هل ما نحن فيه إذا وجوب الإزالة ليس من قبل القسم الأول مختص بشخص المكلف المباشر، بل وجوب الإزالة، بل يجب الإزالة، إزالة النجاسة، بل غرض قائم بالإزالة، فعل المكلف يجب فعل المكلف من حيث هو فعلون من أي شخص كان، لا يختص بشخص دون شخص. ما نحن فيه من نادر قليل. فإذا كان لم يكن مختصا بشخص بغرض هو طبيعي الإزالة من أي شخص كان حتى من المجنون. مجنون إذا أزال النجاسة عن المسجد لم يتهر مسجد؟ يتهرم ده. أو السبي، سبي غير المميز، أو سبي المميز إذا أزال النجاسة عن المسجد لم يتهر؟ لم يزل النجاسة عن المسجد؟ بل فهذا ما نحن فيه من هذا القبيل. إذا كان من هذا القبيل فالشخص إذا لم شخص المكلف العالم بالنجاسة إذا لم يقدر على إزالة النجاسة عن المسجد يجب عليه إعلام الصغى إعلام الغير، يجب عليه إعلام الغير. إذا الغير إذا أزالة النجاسة عن المسجد لم ينظف مسجد لم يتهر؟ يتهر. أما لا، إنسان إذا كان جنوبا ولم يقدر على الغسل أعلم الغير غير إذا اغتسل يكفي عن هذا الشخص؟ لا يكفي. أما ما نحن فيه ليس من قبيل القسم الأول، من قبيل القسم الثاني هو الغرض التطهير قائما بفعل المكلف طبيعي فعل طبيعي بفعل يعني من حيث هو فعل سواء كان هو الفاعل هو المكلف أو فاعل هو غير المكلف. إذا لم يكن مكلف من تنزيل النجاسة إزالة النجاسة يجب عليه إعلام الغير. فما نحن فيه يجب عليه. وإن لم يكن نجاسة موجبا للشغى لم يكن موجبا للهتك لا يكون موجبا، لكن لهذا وجوب الإزالة قائم إزالة بغرض إزالة قائم بالطبيعي العمل. إذا كان بالطبيعي العمل طبيعي العمل من أي شخص كان صادرا تجد النجاسة على المسجد غرض إزالة النجاسة. إزالة النجاسة لا يكون مختصا بشخص دون شخص فأي شخص. فإذا لم يتمكن هذا الشخص من الإزالة يجب عليه إعلام الغير. فكيف صاحب العروة يقول إذا لم يكن نجاسة موجبا للإهانة لا يجب الإعلام؟ لا يجب الإعلام، لا يجب عليه الإعلام. إزالة النجاسة لا يتوقف على شخص خاص، فإذا لم يتمكن على شخص خاص فيجب الشخص عاجز يعلم شخصا آخر حتى يزول النجاسة الآن. لكن هذا الشخص هو عاجز عن إزالة النجاسة، تارة يعلم بأنه إذا علم بأنه إذا أعلم شخص آخر بعد الإعلام هو يزيل النجاسة، وتارة يعلم أنه لا يزيل النجاسة بعد الإعلام، وتارة يشك. مثلا الشخص الذي يعلم بإزالة النجاسة بوجوه النجاسة في المسجد، هذا الشخص يجب عليه الإعلام. لكن هذا الشخص طالة يعلم بأنه إذا أعلم الغير الغير صغى يزيل النجاسة، طالة يعلم بأنه إذا أعلم الغير أيضا الغير لا يزيل النجاسة على المسجد. مثلا أعلم زيد لعامر أن المسجد نجس، لكن عامر قال مسجد النجس بغنسوي لا يجوز النجاسة. هو شخص متمرد لا يعتني بالدين، شخص لا دين، إذا أعلمه لا يجوز النجاسة عن المسجد. بله، في سورة إذا أعلمه ولا يجوز النجاسة عن المسجد لا يجب عليه الإعلام. لماذا؟ لأنه أو هو غير، هو مجتهد، مجتهد هذا أيضا أعلم مجتهد، لكن لا خبر الثقة عنده ليس بحجة، هذا ثقة، لكن خبر الثقة عند الشخص الثاني ليس بحجة. على أي حال الشخص الثاني إما شخص متمرد لا دين لا يدل النجاسة بعد الإعلام، أو هو مع الدين مجتهد لا يقبل خبره. قولك ليس، إخبارك بالنجاسة ليس بحجة. أنت هو رجل ثقة، لا، خبر الثقة ليس عندي حجة، عدالتك أيضا ليس معلوما عندي، لا يقبل قوله. فهذه السورة إذا علم الشخص المكلف الذي لا يقدر على إزالة النجاسة يعلم بأنه إذا أعلم شخص آخر هو لا يزول النجاسة إما لفسقه أما إما لعدم قبوله عدم حجية خبر الثقة عنده، في هذه السورة لا يجب عليه الإعلام أيضا، لا يجب عليه. أما طارة أخرى يعلم بأنه يزيل النجاسة عن المسجد يجب عليه القسم الثاني، يجب عليه الإعلام. أما القسم الثالث يشك أنه إذا أخبره، إذا أعلم بأن وقوع النجاسة في المسجد أعلمه شخص، هل هو يزيل أم لا يزيل؟ هو الشاك، هل يجب عليه الإعلام أم لا؟ هناك أيضا يجب على الإعلام. لماذا؟ لأن في علم الأصول ثبت ما في الكفاية، إذا إنسان إذا علم بالغرض لكن شك في محصل الغرض، هل هنا مقام البراءة أو مقام الاشتغال؟ في علم الأصول قال طارة إذا كان الإنسان يشك في وجوب شيء أو في حرمة شيء أصالة الشغى براءة. أما بعد الجرار شك، وإن كان هناك شك أصل الغرض إذا كان معلوما وشك كان في محصل الغرض، هناك ليس مورد البراءة، مورد للاحتيال للاشتغال. لماذا؟ هذا الشخص العالم بالنجاسة هو لا يقدر على إزالة النجاسة، وهو يعلم بأن المسجد شغى نجس، والغرض من إذا كان مسجدنا والغرض تطهير إزالة، تطهير غرض معلوم هو تطهير المسجد، إزالة النجاسة عن المسجد هذا غرض معلوم لا بد من ذلك. لكن هذا الشخص الذي يعلمه هل يزيل يرفع النجاسة عن المسجد أم لا بعد الإعلام؟ يجب من باب الاحتياط، يجب عليه الإعلام. في سورة الثانية إذا علم بأنه يزيل النجاسة يجب عليه الإعلام، وإذا شك بأنه يزيل النجاسة عن المسجد أم لا أيضا يجب عليه الإعلام. في سورتين، أول من باب أنه يعلم، والثاني أنه شك إذا كان أصل الغرض معلوما، نجاسة المسجد معلوما وشك محصل الغرض، هناك يجب عليه الإعلام أيضا. أما فقط في سورة الأولى يعلم بأنه إذا أعلمه وأخبر به بنجاسة المسجد هو لا يزيل النجاسة عن المسجد، إما لتمرده وإما لأن قول هذا الشخص ليس في نظره حجة. هذا في القسم الأول لا يجب عليه الإخبار، وفي قسمين الأخيرين في سورة العلم بالإزالة وفي سورة الشك في الإزالة بعد الإزالة يجب عليه الإعلام. هذا كافر. كلام صاحب العروة في سورة الهاتك إزالة احتياط، وفي سورة عدم الهاتك ليس بواجب، لا واجب في كلا الحالتين.